الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم وهي قبيلة معروفة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، أقر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه زنى فشهد على نفسه 4 شهادات، أقر 4 مرات لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وهو يقر بأنه زنى، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جعله يقر هذا العدد لأنه في المرة الأولى أراد التأكد، ولهذا هو سأله بعد أن أقر عدة مرات، أقر 4 مرات.